هو ما فيه سجدة، لأن مقتضى الإضافة أن يسجد عند كل تلاوة، وهذا ليس بمراد قطعا، وإنما السجود إنما هو إذا قرأت آية سجدة. نعم قد يقرأ ثم يركع، لكن ليس هذا هو المراد، إذا انتهى من قراءته ركع. لكن السجود هنا المضاف للتلاوة عند مرور آية فيها سجدة، وكذلك الشكر، سجود الشكر عندما تتجدد نعمة أو تندفع نقمة، يسجد المسلم شكرا لله تعالى عند تجدد النعم، وإلا فلا يزال المسلم يتقلب في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى. فلو قيل بالشكر عند أي نعمة لم يزل المسلم ساجدا لله جل وعلا، لأن نعمه لا تنقطع. ولذا قالوا في الشكر أنه لا ينقطع، لأن النعم لا تنقطع، وكل نعمة تحتاج إلى شكر، إذن لا يزال المسلم شاكرا، وهذا لا إشكال فيه، وإن لزم عليه التسلسل، لأن هذه النعمة تحتاج إلى شكر، والشكر نعمة يحتاج إلى شكر، وهكذا. ولا يمتنع التسلسل في مثل هذا، لكن لا يقال بأنه كلما وجد الشكر يوجد السجود، لا، وإنما هو عند النعم المتجددة، وأما النعم المضطردة الدائمة فلا، لأنه يلزم على ذلك أن يكون المسلم في حال سجود دائما، ومعلوم أن المسلم وحياة المسلم فيها وظائف متعددة، فإذا تجدد نعمة بهذا القيد، نعمة بالميزان الشرعي. أقول المراد بالنعم النعم بالميزان والتقدير الشرعي، وأيضا النعم حسب ما تقدره الفطر السليمة الموافقة للشرع، لأن بعض الناس قد يحصل له شيء هو في تقديره نعمة، وهو في الحقيقة والواقع نقمة، ليس بنعمة، قد يحصل على سبب ييسر له معصية، هذا ليس بنعمة، هذا نقمة، ييسر له معصية، قد تتيسر له معصية فيظنها نعمة، أن تيسرت له هذه الفعلة، فلا يجوز الشكر سجود الشكر حينئذ، لا يجوز. سمعتم ما سئل عنه كثيرا من السجود إذا تحقق هدف بالنسبة للاعب الكرة، وحصل هذا يسجدون، وأفتاهم من أفتاهم، لكن هذه ليست بنعم، إنما النعم التي تعين على طاعة الله جل وعلا، أو النعم التي هي من محض الطاعة، أو ما يعين على الطاعة، مما هو نعمة بالفعل في الميزان الشرعي. قد يقول قائل أن هذه اللعبة التي يفعلونها ويزاولونها قد تكون مما يعين على قوة البدن ونشاطه وإعداده لجهاد الأعداء، لكن كما قال لو كان خيرا لسبقونا إليه، سبقنا إليه الأخيار، خيار هذه الأمة الذين هم أحرص الناس على إعلاء كلمة الله، وليس الهدف فيما يظهر من خلال تصرفاتهم في هذه الرياضات التي يزاولونها الإعداد والاستعداد للجهاد. نعم قد تعين على صحة البدن وقوته ونشاطه، لكن الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، ولا بد أن تكون أيضا الوسائل شرعية، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي. على كل حال، السجود في مثل هذه الحالة ليس بمشروع، بل أفتى بعض الكبار بأنه مبتدع ولا يجوز بحال. ونشرت الفتوى في الصحف، يعني نشر هذا ونشر هذا، يعني هذا ليس بسر. باب سجود التلاوة. عرفنا أن المراد بالتلاوة ما فيه آية سجدة، وفي القرآن بضع عشرة سجدة، منهم من قال هي 15 سجدة، 15 سجدة اعتدادا بسجدتي الحج وصاد والمفصل. إذا جمعت هذه السجدات في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، وفي النمل، وفي الفرقان، وفي النمل والفرقان، وأيضا صادنا لا قبلها الفلاميم السجدة، نعم، ثم صاد، ثم فصلت، ثم سجدات المفصل في النجم والانشقاق وإقرأ. هذه 15، ومنهم من يرى أنها 14، ويرى أن سجدة صاد ليست من عزائم السجود على ما سيأتي، وإنما سجدة شكر. ومنهم من يرى أنها 11 سجدة، فلا يعتد بسجدة صاد ولا المفصل. ومنهم من يرى أنها 14 فيعتد بسجدة صاد ولا يعتد بسجدة الحج الثانية. ويأتي ذكر هذه السجدات فيما بعد. هذا السجود سنة، سواء كان سجود التلاوة أو سجود الشكر، سنة عند عامة أهل العلم، وقال بوجوبه الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى قول الحنفية. الحنفية يقولون واجب وليس بفرض، واجب وليس بفرض، لأن الواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، والفرض ما ثبت بدليل قطعي. لكن الأمر بالسجود ثبت بالقرآن، ثبت بالقرآن، فهل يقال مثل هذا ظني؟ ولماذا لم يقول الحنفية أنه فرض لأنه ثبت بالقرآن؟ نعم، النص ثبت بالقرآن من حيث الثبوت قطعي، لكن دلالته على المراد ظنية، كدلالة فصلي لربك وانحر على وجوب صلاة العيد. الثبوت قطعي لكن الدلالة ظنية عنده. شيخ الإسلام رحمه الله كأنه يميل إلى قول الحنفية، وأن السجود واجب. السجود يرى أكثر أهل العلم على أنه صلاة، يلزم له ما يلزم للصلاة، لأنه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، فحكمه حكم الصلاة. وعلى هذا يفتتح بتكبير ويختتم بتسليم، ويشترط له جميع شروط الصلاة. ومنهم من يرى أنه ليس بصلاة، وأن أقل ما يطلق عليه الصلاة ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، هذه صلاة، وما دون ذلك لا يسمى صلاة. ولذا كان ابن عمر يسجد على غير طهارة، يسجد على غير طهارة، علقه البخاري عنه. وهل نقول إذا كان ابن عمر يسجد على غير طهارة أن جميع شروط الصلاة لا تلزم؟ يسجد إلى غير القبلة، يسجد عاريا، يسجد متلبس بنجاسة، يسجد القرآن يقرأه غير الجنوب. على أي حال من أحواله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ما لم يكن جنبا، فهل نقول أنه يسجد على أي حال تبعا للقراءة ما لم يكن جنبا؟ على كل حال اشتراط الطهارة وغيرها من شروط الصلاة لا يوجد ما يدل عليه، إلا أن هذه السجدة جزء من الصلاة فتأخذ حكمها عند أكثر أهل العلم. والذي يقول أنه لا يشترط يستأنس بكون عمر سجد على غير طهارة، وأنه لا يوجد ما يدل على اشتراط ما يشترط للصلاة من الشروط المعروفة. ويتفرع على هذا السجود في وقت النهي، سجود التلاوة في وقت النهي، الذي يقول صلاة فإن قال بوجود سجود التلاوة سجد في وقت النهي، لأن أحاديث النهي لا تتناول الواجبات، إنما هي في النوافل. على أن الحنفية الذين يقولون بوجوب سجود التلاوة يرون أن الواجبات لا تفعل في أوقات النهي، فمن طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح صح ولا ما تصح؟ تبطل عنده، تبطل عنده. فعلى هذا على قياس مذهبهم أنها لا تسجد وإن كانت واجبة، لأن النهي يتناول الواجبات كما يتناول النوافل. الذي يقول أنه ليس بصلاة هذا ما عنده إشكال، إلا أننا ينبغي أن نتنبه لأمر دقيق جدا في هذه المسألة، وهو أن النهي عن الصلاة في أوقات النهي لأن المشركين يرقبون الشمس فيسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها، سجود ما هو بصلاة، مجرد سجود. فلماذا لا يمنع السجود، سجود التلاوة، لترتفع المشابهة؟ ثم معي ولا ما تم معي؟ الذي يقول السجود ليس بصلاة ما عنده مشكلة، يسجد، يسجد في وقت النهي. والذي يقول أيضا أن ذوات الأسباب وهي ذات سبب، حتى وإن قال إنها صلاة، ذوات الأسباب مخصصة من أحاديث النهي، هذا ما عنده مشكلة، يسجد في وقت النهي. لكن الذي يقول أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا يتناوله أحاديث النهي، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وهذه ليست بصلاة، لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح إلى آخره، الأحاديث كلها تنص على الصلاة وهذه ليست بصلاة. لكن إذا نظرنا إلى العلة التي من أجلها نهي عن الصلاة في هذه الأوقات قلنا هو سجود المشركين وهذه مشابهة له، يعني قد تكون الصلاة كاملة بما فيها من قيام وركوع وسجود أبعد من مشابهة المشركين من السجدة المفردة، لأن المشركين إذا طلعت الشمس ما يركعون ولا يقرؤون شيء، يخرون سجدا. ونظير هذا السعي الشديد بين العلمين بالنسبة للمرأة، الفقهاء يقولون المرأة لا تسعى، لماذا؟ خشية أن تتكشف ويظهر شيء من عورتها. لكن إذا نظرنا إلى أن السبب الأصلي في مشروعية السعي امرأة، فلماذا لا تسعى المرأة؟ لماذا لا تسعى؟ ولماذا نسجد في وقت النهي؟ لأن العلة لأن السجدة المفردة ليست بصلاة، والنهي إنما جاء عن الصلاة، لكن علة النهي الأصلية إنما هي من أجل من يشابه مشابهة من يسجد سجدة مفردة، وإذا سجدنا للتلاوة شابهناه. الآن عرفنا المسألتين، على قول الجمهور، على قول من يقول بأنها ليست بصلاة وتسجد في كل وقت وبدون شروط، يعني ألا يشكل عليه أن سبب النهي عن الصلاة في أوقات النهي مشابهة المشركين، وهم إنما يفعلون سجدة، وإذا صلينا صلاة كاملة كنا أبعد عن مشابهة المشركين في حالة ما إذا صلينا سجدة واحدة. النصوص تقول لا صلاة، والسجدة ليست بصلاة. هذا انتهينا منه، فرغنا منه، وقول وجيه، يعني لأن النصوص لا يدخل فيها السجدة المفردة، فتسجد في أي وقت. لكن إذا نظرنا إلى العلة الأصلية، وهو النهي عن مشابهة المشركين لأنهم يرقبون الشمس، إذا طلعت سجدوا وإذا غربت سجدوا، فإذا سجدنا في هذا الوقت تمت المشابهة بدقة. فما المخرج؟ وقل مثل هذا في سعي المرأة، السعي إنما شرع بين العلمين لأن الأصل فيه أن امرأة سعت بين هذين العلمين، فلماذا لا تسعى المرأة؟ يعني أليس دخول السبب في النص قطعي؟ دخول السبب في النص قطعي، لماذا لا يقال بأن سعي المرأة قطعي والنهي عن سجود التلاوة في أوقات النهي قطعي؟ المخرج ولا ما فيه؟ يعني إذا رأينا امرأة تسعى بين العلمين، العادة جرت بأننا نقول لا، أنت المرأة ما عليها سعي، امشي مشي. من يجيب؟ نعم، أيوة، في مفردها. يعني لو أمنت المفسدة ولا يوجد من ينظر إليها، أغلقت أبواب المسعى وقال الله يلا اسعي، مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ لكن قبل ذلك، هل سعي أم إسماعيل تعبد أو رغبة أو رهبة؟ يعني إذا وجد مخوف سبع من السباع، فجرت امرأة خوفا على نفسها من هذا السبع، أو رغبة في إدراك شيء يفوت فجرت، تمنع ولا ما تمنع؟ نعم، ما تمنع، يقال ممكن تكشفين، يخشى أن تتكشف، ما تمنع، لأن هذا ليس من باب التعبد، إنما هي شفقة على ولدها أن يهلك، فيتبحث عمن يحمل الماء والطعام لتسقي ولدها خشية أن يموت، فهي راغبة أو راهبة. فإذا حصل مثل هذا الظرف لامرأة خشيت على نفسها فهربت، أو رغبت في تحصيل أمر يفوت فسعت وجرت، ما تلام. ويبقى أن الحكم المحكم عندنا أن لا تبدي المرأة شيئا من زينتها، وما كان سببا في إبداء الزينة فالوسائل لها أحكام الغايات. يبقى أن المرأة لا تسعى في المسعى وإن كان السبب امرأة، لأن المرأة لم تتعبد بهذا السعي، وإنما جرت في هذا المكان رغبة أو رهبة، رغبة وطمعا في من معهم ما، أو رهبة وخوف من على ولدها من أن يموت. هذا انتهينا من هذا، حله مش سهل. لكن السجدة، هل نكتفي بأن نقول إن النصوص التي جاءت بالنهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة كلها نصت على الصلاة، والسجدة المفردة ليست بصلاة بغض النظر عن المشابهة وعدم المشابهة؟ نعم، إذا لاحظنا العلة وجدنا أن العلة تنطبق على السجدة المفردة أكثر من انطباقها على الصلاة. كيف نجيب؟ أو نقول النصوص نهتنا عن الصلاة وهذه ليست بصلاة بغض النظر عن كونها مشابهة وغير مشابهة. وهل مثل هذا الحكم مما يدور مع علته وجودا وعدما، أو أن هذا الحكم شرع لعلة فثبت الحكم وارتفعت العلة. الرمل في الطواف شرع لعلة، لأنه في عمرة القضاء اجتمع كفار قريش من جهة الحطيم وقالوا يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالرمل إغاظة لهم ونفيا لما اعتقدوه. هل يوجد من يقول أن فلان أو علان أو المسلمون يأتون إلى مكة وهم مرضى فنرمل في الطواف إغاظة لهم؟ ارتفعت العلة. القصر في السفر أصل مشروعيته الخوف، إن خفتم ارتفعت العلة وبقي الحكم. هل نقول في مثل هذا أعني سجود التلاوة ارتفعت العلة وبقي الحكم، أو العلة قائمة، أو نقول إذا كان في وقت نهي لا تسجد؟ يا أخي الأمر في ساعة، هذه سنة، ولا تشابه المشركين بالسجود. فيقوى قول من يقول أن سجود السهو كغيره من ذوات الأسباب لا يسجد في أوقات النهي، لا تفعل في أوقات النهي. هذه مسألة تقدمت، يعني بحثناها فيما تقدم، سيما أن أهل العلم ينصون على أن السبب دخوله في النص قطعي، فالسجود هو السبب في النهي، إذن دخوله في النص قطعي. الخلاصة، إذا قرأنا القرآن في بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الصبح، لا سيما إذا قرب غروب الشمس، إذا تضيفت للغروب أو قرب بزوغ الشمس طلوعها، نسجد ولا ما نسجد؟ إذا ما سجدت قال لك واحد والله هذه ما هي بصلاة، السجدة المفردة ليست بالصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة، فالمنفي الصلاة. وإذا سجدت قال لك من يمنع، أنت الآن أشبهت المشركين. أنا وافق أنها ليست بصلاة لكنها سجود، والمشركون يسجدون للشمس أو لما يقارنها من شيطان. خلاصة، نسجد ولا ما نسجد؟ ها؟ كيف؟ نسجد لأنها ليست بصلاة؟ ها؟ شلون تعد؟ لا ما يصلح هذا، يعني اترك الآية، لا تقرأ الآية في هذا الوقت، يعني مثل ما قيل بالنسبة للصلاة في أوقات النهي، حد يقول لا تدخل المسجد في هذا الوقت، وبعضهم يقول ادخل واستمر قائم لا تجلس. نعم، يصلن ركوع وسجود؟ لا لا لا لا، أن عرفنا أنه ليس بصلاة، وأن قل الصلاة ركعة، أقل الصلاة ركعة، ومع ذلك دخوله في النص عن النهي فيها عن الصلاة قطعي، لأننا إنما نهينا عن الصلاة في هذا الوقت لعدم مشابهة من يسجد الشمس، فإذا سجدنا أشبهناهم أكثر ممن يصلي صلاة كاملة التي جاء النهي عنها. تفكرون بحل؟ نعم، كيف؟ لا لا ما اشترط قصد، لا لا لا لا، اللي يقصد يكفر إجماعا، لا لا ما اشترط قصد، مشابهة فقط. لا لا، القصد لو حصل قصد انتهى الإشكال، حصل قصد كفر من يسجد. نعم، صليها إذا ذكرها، إذا ذكرها ولو في هذا الوقت، لكن هذه فريضة، هذه الفريضة، هذه الفريضة. ولذا جاء في الحديث الصحيح من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس وقد أدرك الصبح، معناه أنه يتم صلاته، يأتي بركعة وتكون صلاته كاملة وفي الوقت أداء. ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فيصليها في هذا الوقت الفريضة مفروغ منها، إلا عند الحنفية يقولون يقطعها إذا طلعت الشمس. نعم، كيف؟ سجود الشكر ما في إشكال يؤخر، لكن أن تقرأ قرآن، تترك الآية كما قال بعضهم، أو تترك القراءة تقول نقف على هذه الآية وإذا طلع انتهى وقت النهي نستأنف. تترك آية إذا ما سجدت، قال لك واحد إن الله يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة، وهذه ليست بصلاة. المشابهة حاصلة ومنطبقة، يعني تمام الانطباق على السجود المفرد، يعني النهي عن الصلاة ذات القيام والقراءة والركوع والسجود كله من أجل السجود، فكيف بالسجود المفرد الذي يشابه المشركين من كل وجه مشابهة مطابقة؟ نعم، أما معروف عند مذهب الحنابلة أنه لا يسجد، لا يسجد في أوقات النهي، هذا معروف عند الحنابلة، وهو مما ينبغي أن يكون مذهبا لجميع من يمنع فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، هو قول الجمهور، قول الجمهور. لكن يعتري السجود ما لا يعتري ذوات الأسباب من كون السجود المفرد ليس بصلاة عندهم، هذا الذي يعتري، ولا عند من يقول أنه صلاة حكمه حكم النافلة. نعم، يعني مثل ما رجحنا سابقا أن الوقتين الموسعين أمرهما أيسر، والأوقات الثلاثة المضيقة هي التي يتحرى فيها أكثر من غيرها. اللي وراه نفس الكلام، هذا هو الذي رجحناه بالنسبة للصلاة ذوات الأسباب، هذا الذي رجحناه سابقا. إيه؟ نفس اللي قلناه في ذوات الأسباب. هذا السجود سواء كان للتلاوة أو للشكر عرفنا أنه سنة عند عامة أهل العلم، وقال بوجوبه الحنفية، وذكره كذكر سجود الصلاة لعموم اجعلوها في سجودكم، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، هذه ذكر السجود. وعرفنا فيما تقدم أن لفظ وبحمده لفظة منكرة فيما ذكره أبو داود في سننه، وحكم عليها جمع من الحفاظ بأنها منكرة. إذا زاد هل يدخل في ذلك الدعاء الذي جاء الحث عليه في السجود؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يتناول هذا اللفظ سجود التلاوة وسجود الشكر. بقي من الأذكار ما يخص هذا السجود، جاء عند الترمذي أن صحابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له رأيتك أني يعني في النوم أقرأ، فسجدت فسجدت شجرة، يعني بعض الناس ما يستوعب مثل هذا الكلام، سجدت شجرة فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يقول الصحابي فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول ذلك، هذا لا شك أن في لفظه غرابة، وقال الترمذي حسن غريب، وبعض من له عناية بالترمذي يقول أن الترمذي إذا اقتصر على لفظ حسن من دون إضافة صحيح فالحديث عنده ضعيف، لا سيما إذا اقترن بذلك لفظ غريب. على كل حال هذا الخبر وهذا الذكر عند الجمهور الذين يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال هو هذا منها، ما في مشكلة، ما في إشكال، والذي قد حسنه الترمذي ويعتمد على تحسين الترمذي أيضا هذا ما عنده إشكال، وهو ذكر حسن في الجملة. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، اعتزل الشيطان يبكي يندب نفسه يقول: يا ويلي، وفي لفظ: يا ويله، وكلاهما في الصحيح. قل: يا ويلي كما هنا، أو يقول: يا ويله، والمعنى واحد، المعنى واحد، لكن من باب الأدب أن لا يضيف الإنسان إلى نفسه لفظا شنيعا أو قبيحا إذا حكاه عن غيره، كما قالوا: هو على ملة عبد المطلب. يعني هل أبو طالب قال هو على ملة عبد المطلب؟ لا، نسبه إلى نفسه، لكن الرواة يتحاشون أن ينسبون هذا القول القبيح الشنيع إلى أنفسهم. ومثله: يا ويله، وإلا في الأصل أنه قال الشيطان: يا ويلي. هذا إذا لم يوقع في لبس، أما إذا أوقع في لبس فلا بد من التصريح باللفظ. قصة ماعز، كل الرواة يقولون قال ماعز: إني زنيت، ما قالوا إنه زنى، لئلا يظن أن هذا لفظ ماعز، وحينئذ لا يلزم التصريح وإضافة الفعل إلى النفس لإقامة الحد. كلهم يقولون إني زنيت، الرواة كلهم، لأن هذا يترتب عليه، لو جيء بقوله إنه زنى لترتب عليه درء الحد، لأنه لم يصرح بإضافته إلى نفسه. وأما في مثل هذا فلا داعي لأن ينسب الشر إلى نفسه واللفظ القبيح إلى نفسه. أمر ابن آدم بالسجود، مع أنه لو نسبه إلى نفسه فالحاكي لا يأخذ حكم القائل، وحاكي الكفر ليس بكافر. أمر ابن آدم بالسجود، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، يعني أمرنا بالسجود سواء كان في الصلاة أو في التلاوة أو في غيرهما من أنواع السجود، فسجد يعني امتثل. والذي لم يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي هذا هو التقي، له الجنة، فله الجنة. وأمرت بالسجود لآدم فأبيت، إلا إبليس أبى، فلي النار، فلي النار، لأنه عصى ورفض الأمر الإلهي فهو في النار، ومعصيته بترك واجب أمر به وهو السجود. وآدم عصى آدم ربه فغوى، عصى بإيش؟ إذا كان إبليس معصيته بترك واجب، فآدم معصيته بارتكاب محظور، بارتكاب محظور. وأيهما أشد، معصية آدم أو معصية إبليس؟ معصية إبليس أشد. ويطرد القول بأن ترك المأمور أعظم وأشد من فعل المحظور شيخ الإسلام ابن تيمية، نظراً إلى معصية آدم ومعصية إبليس. يقول: إبليس عصى بترك مأمور، وآدم عصى بارتكاب محظور، ومعصية إبليس أشد. لكن معصية إبليس بترك المأمور اقترنت بكبر وغرور وإصرار، ومعصية آدم حفت بانكسار وتوبة، ففرق بين هذا وهذا. نعم، ونسيان نعم، فرق بين هذا وهذا. ولذا لا يسوغ إطلاق القول بأن ترك المأمور أعظم من فعل المحظور مطلقا كما يقول شيخ الإسلام، ولا قول من يقول الإمام أحمد ومن يقول بقوله من أكثر أهل العلم بأن ارتكاب المحظور أشد من ترك المأمور، لأن ترك المأمور فيه خيار وارتكاب المحظور لا خيار فيه. ارتكاب المحظور، ترك المحظور مقدور عليه، وأما فعل المأمور قد يكون مقدورا عليه وقد يكون معجوزا عنه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما في خيار، ما في خيار. يعني قد يقول قائل مثلا: عندنا شخصان، واحد حالق للحيته والآخر لحيته بيضاء كالثغامة ولا يغيرها، أيهما أشد معصية؟ حالق تارك مرتكب لمحظور، وذاك تارك لمأمور غيروه. نعم، مع أن ممن يرجح قول شيخ الإسلام لا يغير، فهل نقول أن حلق اللحية باعتبار ارتكاب محظور أسهل من ترك المأمور الذي هو التغيير بالشيب؟ لا يمكن أن يقول بهذا أحد إطلاقا. ولذا المقرر في مثل هذه المسألة أن ينظر إلى كل متعارضين على حدة. يعني أنت الآن لا تستطيع أن تفعل المأمور إلا بارتكاب المحظور أو العكس، نقول وازن فاضل بينهما، أيهما أشد؟ فبعض المأمورات قطعا أشد من كثير من المحرمات، وبعض المحرمات أشد بكثير من كثير من المأمورات، فلا يسوغ القول بإطلاق هذا ولا هذا، لا يسوغ القول بإطلاق هذا ولا هذا، بل تنظر عند التعارض وتفاضل بين هذا المحظور. يمكن تتجاوز بعض المحظورات بصدد في تحقيق أمر عظيم من من من من أمور الدين، لكن بالعكس أيضا إذا تعارض واجب من الواجبات مع كبيرة أو موبقة من الموبقات، لا شك أنك لابد أن تضحي له إذا لم يمكن الجمع بأحدهما. ولا شك أن المسألة مقررة عند التعارض، ما هو في حال الساعة تقول والله أنا أمرت بصلاة الجماعة أنا أسهل بكثير ممن يفعل كذا أو يفعل كذا، وتقول ترك المأمور أسهل من فعل المحظور. تقول والله ما أصلي مع الجماعة، ليش؟ والله الناس يشربون الخمر بعد، وهذا محظور وأنا ترك مأمور أسهل. لا، المسألة فيما إذا تعلق بك أنت واضطررت إلى أحد أمرين ولم تستطع التوفيق بينهما، الآن وازن. لأن بعض الناس يسمع مثل هذا الكلام فإذا سمع الخلاف عند شيخ الإسلام هان عليه ارتكاب المحظورات، وإذا سمع عن قول غيره هان عليه ترك المأمورات. لا، لا هذا ولا هذا، هذه حدود الله فلا تعتدوها فلا تقربوها. لكن عند التعارض ما استطعت أن توفق بينهما، لا بد أن تضحي بأحدهما، وارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعا كما هو معروف. رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. رواه البخاري. سجدة صاد خر راكعا وأناب، داود عليه السلام لما جاءه الخصمان فزع منهم، تصور محراب، أمور مفزعة، ويصلي فخر راكعا، والمراد بالركوع هنا السجود. دخل الباب سجدا يعني ركعا، فالسجود يأتي بمعنى الركوع والركوع يأتي بمعنى السجود. من أدرك ركعة من صلاة الصبح وقد أدرك الصبح. في رواية من أدرك سجدة، قال الراوي والسجدة إنما هي الركعة، فالركوع يأتي ويراد به السجود والعكس، خر راكعا يعني ساجدا. هذه السجدة من داود لا شك أنها سجدة توبة أو سجدة شكر كما يقول أهل العلم، سجدها داود شكرا وسجدها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد فيها امتثالا لقوله جل وعلا فبهداهم اقتده. سجدها مما يدل على أنه يشرع السجود فيها، وليست من عزائم السجود، يعني ليست من السجدات المؤكدة كغيرها من سجدات القرآن، وبعضهم يسميها سجدة شكر على خلاف بينهم هل تسجد في الصلاة أو لا تسجد، هل تسجد سجدة صاد في الصلاة أو لا تسجد؟ عند الحنابلة لا تسجد، بل العكس لو سجد بعضهم يبطلها، يبطل الصلاة، لأن ليست سجدة تلاوة إنما سجدة شكر، وليست من العزائم، يعني أمرها أوسع، يعني لو سجدت ما في إشكال يعني خارج الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد، و لو تركت السجود لا إشكال في ذلك لأنها ليست من العزائم. وأما في الصلاة فتتقى بقدر الإمكان، لأن من أهل العلم أن يبطل الصلاة بسجدة صاد، ولو سجد أحد ما سرب عليه لعموم رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يسجد فيها، فهي من سجدات التلاوة سواء كانت شكر أو سجدة من العزائم، وهي ليست من العزائم كما نص على ذلك حديث الباب. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. واللفظ البخاري يعني فيسجد ويسجد في الصلاة، مما يدل على مشروعية سجود التلاوة ومشروعيته في الصلاة أيضا. قال رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. هذه أولى سجدات المفصل، وهي سجدات معتبرة عند الحنابلة والحنفية والشافعية، سجدات المفصل في النجم والانشقاق وإقرأ. المالكية لا يرون السجود في المفصل، لا يرون السجود في المفصل، وهو قول الشافعي القديم، أما قوله الجديد فسجدات المفصل الثلاث معتبرة، والمفصل كما هو معروف يبدأ من قاف إلى آخر القرآن أو الحجرات على خلاف بين أهل العلم. على كل حال الأكثر على أنه من قاف، والسجدات داخلة يعني على جميع الأقوال. قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، في فضل لزيد بن ثابت ومزية كون النبي عليه الصلاة والسلام استمع لقراءته، قرأ سورة النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. ولفظه للبخاري، والحديث الذي يليه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد بالنجم. هل في تعارض ولا ما في تعارض؟ نعم في تعارض ولا ما في تعارض؟ قال فلم يسجد فيها، والحديث الذي يليه كلاهما في البخاري سجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنجم. هل نقول أن الإنسان مخير له أن يسجد أو أن لا يسجد، أو نقول أن عدم السجود من صوارف الأمر، من أدلة الجمهور الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وعلى كل حال حديث زيد بن ثابت لم يسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأن زيدا لم يسجد، والمستمع تبع للقارئ، فإذا سجد القارئ تبع سجد المستمع، ولذا يقول أهل العلم يسجد المستمع دون السامع إذا كان القارئ يصلح أن يكون إماما له، يصلح أن يكون إماما له. يعني نفترض أن القارئ خلف المستمع، يسجد ولا ما يسجد؟ خلفه، قارئ يقرأ في آخر المسجد والمستمع في مقدمته، مقتضى قولهم إذا كان يصلح أن يكون إماما له أنه لا يسجد. لو كان القارئ امرأة يسجد ولا ما يسجد؟ إذا كان يستمع من شريط سجل ولا مذياع ولا يسجد ولا ما يسجد؟ لا يسجد، لأنه لا يصلح أن يكون إماما له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. سجد النبي عليه الصلاة والسلام بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ابن عباس من صغار الصحابة. السجود هذا كان بمكة ولا بالمدينة؟ بمكة. والنبي عليه الصلاة والسلام مات وابن عباس يناهز الاحتلام، يناهز الاحتلام، يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام بمكة وعمر بن عباس 3 سنوات فأقل، فهذا المجزوم به أنه من مراسيل ابن عباس، وأكثر ما يرويه ابن عباس من هذا القبيل لأنه صغير، حتى قرر الغزالي في المستصفى أنه لا يروي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 أحاديث، 4 أحاديث فقط. لكن ابن حجر يقول جمعت ما صرح فيه ابن عباس بالسماع من النبي عليه الصلاة والسلام أو بالرؤية، فبلغ من ذلك 40 حديثا منها الصحيح والحسن، يعني من الصحيح والحسن، يعني ما صرح فيه ابن عباس بالسماع أو الرؤية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 حديث. والغزالي يقول 4 أحاديث، يعارض قول ابن حجر بقول الغزالي؟ لا، فرق بين حافظ وبين من بضاعته بشهادته على نفسه مزجاة. صرح الغزالي بأن بضاعته من الحديث مزجاة، وقد يصرح بعض أهل العلم أن بضاعته مزجاة من باب التواضع، فهل قول الغزالي من باب التواضع؟ وكيف نعرف أن هذا تواضع أو حقيقة؟ الواقع الغزالي يستشهد بموضوعات، هذه موضوعة، وأما الحديث الضعيف والواهية فحدث ولا حرج، الإحياء مملوء منها، وبالفعل بضاعة مزجاة، لكن قد يقول إمام من أئمة المسلمين أن بضاعة مزجاة، لكن الواقع يشهد بخلاف ذلك، فلا يعارض قول ابن حجر بقول الغزالي. لكن لو أبدأ الغزالي وجها عند الشافعية وعارضه ابن حجر قلنا نعم يعارض قول ابن حجر بقول الغزالي، لأنه أمكن منه في فقه الشافعية. أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، يعني سورة النجم، وسجد معه المسلمون، هذا ما فيه إشكال، هذا الأصل أنهم يقتدون به ويأتسون به عليه الصلاة والسلام. والمشركون، حديث رواه البخاري، هل يقال إن السبب في ذلك قصة الغرانيق؟ قصة الغرانيق باطلة ومصادمة لأصل العصمة التي يتفق عليها أهل العلم في التبليغ، فهي باطلة، وإن رأى ابن حجر مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أوردها في مختصر السيرة، وابن حجر قال إن لها طرق يقوي بعضها بعضا، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن ثقتنا بابن حجر يعني معارضة بما هو أعظم منها. وعصمة النبي عليه الصلاة والسلام المجمع عليها فيما يتعلق بالتبليغ هذه مصادمة للعصمة. كونهم سجدوا، نعم أعجبوا بنظم القرآن، والإنسان إذا أعجب بشيء تصرف على مقتضى هذا الإعجاب ولو كان مما يخالفه في قرارة نفسه. يعني قد تأخذ الإنسان الحال ويغلب على أمره في بعض التصرفات لأنه جاءه أمر لا يستطيع رده. فهؤلاء المشركون الذين سجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أن المؤثر فيهم هو هذا الكلام، كلام الله الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. والجن شدر ابن عباس أن الجن سجدوا، رآهم. قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بذلك، وإلا فلا سبيل له إلى معرفة ذلك. والإنس يعني ممن حضر، العطف العام على الخاص من المسلمين والمشركين. والجن والإنس أحيانا يؤتى ببعض الألفاظ، يؤتى ببعض الألفاظ لتأكيد العموم ولو لم يكن له حقيقة ولا وجود. لما مات إبراهيم انكسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ما في أحد قال إن الشمس تنكسف لحياة أحد، لكن من باب تتميم العموم والشمول. ولما في أحد قال إن الشمس تنكسف لحياة أحد. أيضا قوله فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. هل فيه أحد قال أن البسملة تقرأ في آخر القراءة؟ نعم، أقول قد يؤتى ببعض الألفاظ لتأكيد العموم والشمول المنفي، فلا يوجد أحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في آخر القراءة. نعم، من هناك من قال تقرأ البسملة في أول القراءة، فالنفي القراءة في آخر القراءة، البسملة في آخر القراءة إنما هو لتأكيد الشمول المنفي، شمول المنفي، مثل ولا لحياته. ما في أحد قال إنه لحياة تنكسب الشمس. قد يكون من أظلم الناس من الجبابرة، يعني إذا كانت الشمس على حد زعم أهل الجاهلية أنها تنكسب لموت عظيم، يعني مقتضى ذلك أنها تنكسب لولادة ظالم مثلا، تنكسب لولادة ظالم. لكن ما أحد قال بهذا من المشركين، ولا يعرف ظلمه إلا بعد تحققه، لا يعرف ظلمه إلا بعد إلى آخر. المقصود أن مثل هذا والجن والإنس يعني من باب تتميم الإنس. الجن قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال له أن الجن سجدوا، وفيهم المسلم والمشرك فهم مثل الإنس. وأما عطف الإنس على الجن فمن باب تتميم الشمول المنفي المثبت، الشمول المثبت هنا. رواه البخاري وقال عن البخاري في صحيحه تعليقا: كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وهذا مثل ما أشرنا إليه سابقا معلق عن ابن عمر، وهو يرى أن سجود التلاوة ليس بصلاة، فلا يشترط له ما يشترط في الصلاة. لكن إذا أراد الإنسان أن يسجد وفي نفسه شيء من هذا السجود، والخلاف عنده معتبر عند من يقول أنه صلاة أو ليس بصلاة، فقرأ آية السجدة، هل نقول إذا كان عندك شيء من التردد؟ هذا إذا كان يرى أنه صلاة لا بد أن يتوضأ، وإذا جزم بأنه ليس بصلاة كما كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. لكن إذا قال والله أئمة قالوا أنه صلاة، فكوني أصلي بغير وضوء ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، هل نقول إزالة لهذا الشك الذي بنفسك تيمم؟ يعني شيخ الإسلام يقول أن صلاة الجنازة إذا خشي الإنسان أن ترفع الجنازة يتيمم، ولو كان بحضرة الماء، ولو لم يكن فاقدا للماء يتيمم. فهل نقول لمثل هذا تيمم واسجد ليزول ما في نفسك، أو نقول إما هذا وإما صلاة أو غير صلاة، ما فيه نصف حل؟ لكن أحيانا قوة الخلاف تورث التردد في النفس، وهذا كل إنسان يجده من نفسه. فإذا وجد مثل هذا التردد هل نقول له تيمم أو لا؟ ابن عمر كان يسجد على غير وضوء، هل نستطيع أن نقول لمثل هذا أنت لست بأحرص من ابن عمر؟ وهذا في حال التردد، يعني المسألة إذا جزم بأنه صلاة لابد أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة من أحد حتى يتوضأ، وإذا جزم بأنه ليس بصلاة يسجد على غير وضوء كما كان ابن عمر يفعل. لكن إذا قال أئمة فلان وفلان وفلان قالوا صلاة، وحصل عنده شيء من التردد، هل يكتفى في مثل هذه الصورة بالتيمم ليرفع هذا التردد؟ والترجيح قد يكون بالقشة عند أهل العلم، يعني بأدنى شيء يحصل به الترجيح، يعني الذين لا يرون العمل بالضعيف مطلقا يرجحون به. أو نقول أنك فعلت فعلا لا دليل عليه من الشرع، فإما كذا وإما كذا. تيمم ولا ما يتيمم؟ لأن الناس ثلاثة: شخص يترجع عنده أنه صلاة هذا يلزمه الوضوء بدون إشكال، وشخص يجزم بأنه ليس بصلاة فهذا لا يلزمه شيء كما كان ابن عمر يسجد على غير وضوء، وشخص يتردد، وهذا موجود في النفوس، لا سيما بعض أهل التحري. أهل التحري يصعب عليه الترجيح في كثير من المسائل، يحصل عنده التردد لأدنى شيء ويهاب الترجيح في المسائل العلمية، ويهاب أهل العلم وأقوال أهل العلم. مثل هذا هل يقال له تيمم لترفع ما في نفسك؟ أو نقول إن هذا عمل ليس عليه دليل شرعي فهو بدعة؟ من سجد مع النبي عليه الصلاة والسلام بسورة النجم من المسلمين وغيرهم، هل تصور أنهم كلهم على طهارة مع كثرتهم؟ لا، بعيد أن يكونوا كلهم على طهارة. الأمر الثاني: لم ينقل أن واحدا منهم تيمم، فالذي يترجح عنده أنه ليس بالصلاة هذا لا يتيمم كما كان ابن عمر يفعل، والذي يترجح عنده أنه صلاة أنه يلزمه الوضوء، ولا واسطة بينهما، ولا واسطة بينهما. مسألة صلاة الجنازة التي يقول شيخ الإسلام أنه إذا خشي أن ترفع أنه يتيمم، هل نقول أن هذه الصلاة بطهارة ناقصة مع وجود الأصل، يعني إذا لم يوجد الأصل الطهارة كاملة، إذا وجد الأصل فهذه الطهارة لا اعتبار لها. لكن هل نقول أن الصلاة على هذا الوجه الناقص أفضل من عدمها؟ فنقول تيمم وأدرك الصلاة، أو نقول صلاة ليس عليها أمر النبي عليه الصلاة والسلام فلا قيمة لها؟ نعم، حتى يتوضأ. إيه لكن يقول هذا أنا كسبان ما عليه خسارة، أنا أتيمم وصلي أفضل من لا شيء. ما في دليل على التيمم في مثل هذه الصورة. لكن هل نقول أنك إن قبلت وإلا ما خسرت شيء؟ النفي موجود، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وهذه صلاة بالإجماع، ما هي مثل سجود التلاوة محل خلاف بين أهل العلم، وإن كان بعض النصوص لا يتناولها، يعني لا يتناول صلاة الجنازة مثل دعاء الاستفتاح، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ قال أقول ما في دعاء استفتاح، ما تدخل في بعض النصوص. نعم، توقيف بلا شك، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن من قال بهذا القول، من قال بهذا القول هو من أحرص الناس على تحقيق القاعدة المأخوذة من حديث عائشة، وأشد الناس على البدع والمبتدعة، لكنه ليس بمعصوم. فهل نقول إذا كنت لست على طهارة اجلس؟ قد يقول قائل مثل هذا فيما إذا دخل المسجد هو على غير طهارة، هل الخيار بين أن يجلس أو يصلي بتيمم؟ هو الآن يتعبد بعبادة لم تشرع، عبادة غير مشروعة، لأن الصلاة بغير طهارة ليست بشرعية. فإن الحنفية قالوا إذا صلى بغير طهارة مع علمه بالحدث الأمر عظيم عنده، يعني بعضهم مطلق الكفر لأنه مستخف مستهزئ إذا صلى على غير طهارة. لكن لا يظن بمن قال أنه يتوضأ يتيمم إذا خشي أن ترى، هذا ما ليس بمستهتر، إنما هو من باب الحرص على تحصيل الأجر. وكم من مريد للخير لا يصيبه أو لم يصبه. قال رحمه الله، لعلنا نقف على حديث خالد بن معدان، يقول هل أذكار المساء تكون بعد صلاة العصر مباشرة أو بعد الغروب؟ هي جاء ذكر الأذكار في كثير من النصوص مقرونة بطلوع الشمس وقبل غروبها، فلو كانت بعد صلاة الصبح وقبل غروب الشمس، سواء كان بعد صلاة العصر أو كل ما تأخر، يكون أولى ما لم تغرب الشمس. يقول أحد طلبة العلم من يشار إليه بالبنان قال في إحدى محاضراته أن هناك فتوى شرعية للنساء بجواز ممارسة الرياضة داخل الأندية، فاعتبرها تنشيط للجسد من مطالب الشريعة الإسلامية، مركزا على الالتزام بالضوابط الشرعية، وأكد على وجوب الانفتاح في الخطاب الديني الموجه إلى هذه الفئة، فهل وافقه الصواب في قوله وكان رد عليهم يدعو؟ لا شك أن مثل هذا فتح باب شر على المسلمين، وكلمة ضوابط شرعية قيود شرعية هذه كلها لا قيمة لها، لأنها تضبط الضوابط على الورق، ثم عند التطبيق قد تطبق في أول الأمر ثم يتنازل عنها شيئا فشيئا. ولا شك أن هذه خطوات الشيطان التي حذرنا منها في آيات من القرآن، ومن نظر إلى واقع المرأة المسلمة في البلدان المجاورة رأى أن الأمر في أوله إنما حصل بهذا التدرج بضوابط شرعية، ثم بعد ذلك والله هذا فيه تعسف وهذا لا دليل عليه وهذا يعوق عن تحصيل المقصود، الضوابط تعيق عن تحصيل المقصود. على كل حال لا شك أن هذه من خطوات الشيطان، والله المستعان. يقول: هل وردت السنة بقول سم لمن ناداه رجل ومما هي مشتقة؟ يقول: قالوا إنها مشتقة من سمعا وطاعة، سمعا وطاعة، هكذا قالوا. وأما بالنصوص ما أعرف نص فيه سم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.